ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس، إنهم كانوا خاسرين. الآيات التي قبل هذه الآيات التي قرأت ذكر الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم ما أصاب الأقوام الذين لم يؤمنوا برسلهم ولم يمتثلوا أوامرهم ولم يعبدوا الله تبارك وتعالى ويطيعوه حق طاعته، لأنه جل وعلا لم يؤاخذهم إلا بعد أن أرسل إليهم الرسل، فصدوا واستكبروا. وقال منهم من قال: من أشد منا قوة؟ فأهلك الله تعالى قوم عاد كما أهلك الله تعالى قوم ثمود، وعذبهم الله جل وعلا بعذاب بئيس أليم شديد في هذه الحياة الدنيا. ذكر الله تعالى ما عد لهؤلاء الكافرين الجاحدين الذين لم يؤمنوا بالرسل ما عد لهم يوم القيامة: هول عظيم وعذاب شديد. وهذا العذاب لا يختص بقوم عاد أو بقوم ثمود أو بقوم شعيب أو بقوم رسول من الرسل، وإنما هذا العذاب عام لكل من بعث الله تعالى إليه رسولا فلم يؤمن ولم يطع وعبد مع الله تعالى غيره، كما قال الله جل وعلا في آية أخرى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. كذلك أنتم يا أمة محمد، بعث الله جل وعلا إليكم هذا النبي الكريم وأيده الله تعالى بالآيات البينات، وجعل الله تعالى رسالته خاتمة الشرائع والرسالات، فإن لم تؤمنوا به وتتبعوه ولم تطيعوا الله جل وعلا وتعبدوه سيأخذكم الله تعالى أخذا وبيلا كما أخذ فرعون وقومه، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. وإذا ما تمعنا ونظرنا في كتاب الله تعالى نجد أن القوم الذين بعث إليهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وصدوا عنه ولم يؤمنوا به، ماذا وقع لهم من العذاب الأليم في هذه الحياة الدنيا، وينتظرون العذاب الأليم الشديد يوم القيامة الذي جرى يوم بدر، يوم أحد، يوم الخندق، في بقية الغزوات التي وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام، أنهم لما قتلوا يوم بدر وهي أول معركة تقع بين الإسلام والكفر، وكانت هي الفيصل، قتل 70 من قريش بل من صناديدهم، وأسر 70 ممن قتل أبو جهل لعنة الله تعالى عليه، وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وجماعة أحصتهم كتب السير. لما انتهت المعركة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم وقد وضعوا ورموا بالقليب، قليب بدر، ناجاهم وخاطبهم رسول الله، أعاد الله إليهم أرواحهم ليسمعوا ماذا يقول تنكيلا بهم، ناداهم بأسمائهم، يا فلان يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ وجدوا ما وعدهم ربهم حقا، قتلوا وجندلوا ورموا بالقليب، قليب بدر، وهم في العذاب الأليم منذ أن خرجت أرواحهم من أجسادهم، لأن الميت لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون في روضة من رياض الجنة أو أن يكون في حفرة من حفر النيران. فهؤلاء العتاة المستكبرون المشركون الذين عبدوا مع الله غيره، والذين أصروا على عبادة العزى ومناة الثالثة الأخرى وهبل وغيرها من الأصنام، بمجرد ما خرجت الأرواح ترفع هذه الأرواح إلى باريها وتصعد إلى السماوات، والأعين تنظر، الميت ينظر إلى روحه، إذا ما سلت وخرجت ينظر إليها أين يذهب بها، الجسد هامد لا حراك فيه، الروح ترقى وتذهب، أين تذهب؟ تذهب إلى علم الله، أين كانت قبل أن تأتي إلى أجسادنا؟ وكلنا يعلم أننا كنا في أجل في أمر لا يعلمه إلا الله، وأرواحنا موجودة مخلوقة. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. أرواحنا أبرزها الله، أظهرها الله يوم أن أخذ علينا العهد والميثاق، ألست بربكم؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، وفي قراءة ذرياتهم، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، خرجنا كالذر، كما أخبرنا رسول الله، مسح الله ظهر أبينا آدم وأخرجنا من ظهر أبينا آدم ونحن كالذر، وأخذ الله تعالى علينا العهد والميثاق، ألست بربكم؟ في هذا الحال الأرواح إن تجاورت ما تعارف منها تلف، ما تناكر منها تلف. أنت ترى إنسانا ما رأيته قط، ليس بينك وبينه علاقة مطلقة، ولكن قلبك يهواه ويحبه. وقد تكون مع أخيك الشقيق وبينهما ما بينهما من النفرة والكراهة. الأرواح لا تلاقت ولكن تناكرت. فأرواحنا يا إخوان، الله يعلم أينها، فإذا خرج أعادها الله إلينا بعدما خلقنا وبعدما صورنا وبعدما مضت الشهور الأربعة، نفخ الروح بالأجساد التي بنيت ونحن في أرحام الأمهات. استقرت الروح من يوم أن نفخ الروح، الروح ملازمة لنا إلى أن نولد إلى أن يموت العبد. إذا مات صعدت إلى السماوات العلى كما جاء في الحديث، لا تمر على سماء إذا كانت الروح زكية مؤمنة تقية إلا وقالت ملائكة السماء ما هذه الرائحة الطيبة. بالعكس، الفاسق الكافر المشرك المنافق تصعد روحه إلى السماء العلم لها رائحة نتنة، هي في صوفة الأولى في خرقة من حرير، تعود إلى الجسد بعد أن يوضع في القبر. تسأل من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ المؤمن التقي يقول ربي الله، ديني الإسلام. ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ هو محمد بن عبد الله، أتانا بالبينات والهدى فآمنا به وصدقنا. المنافق المشرك الملحد الوجودي الذي يقول الموت مع الجماعة رحمة، ليس بموقن أن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام رسول الله، وإنما وجد الآباء والناس يقولون، فهو يقول ما قال الآباء والأجداد، إن حقا مشى باطل مشى. ماذا يقول إذا سئل؟ المشرك المنافق الملحد الشاك غير المتيقن يقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله العافية والسلام. يصعد بالروح إلى مستقر يعلمه الله، الشهداء أرواحهم في حوافل طير الخضر تسرح في الجنة، الأنبياء والرسل أرواح فوق أرواح الشهداء، الصالحون والمتقون الله تعالى يعيد إليهم أرواحهم في مقابرهم غدو وعتيد، يتنعمون يتمتعون، يأتيهم من روح الجنة وريحانها كما قال رسول الله، ونحن مؤمنون بما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يمضي الأمر إلى أن يبعث الله الخلائق ويقيم الله تعالى الخلائق من أجدادها، ويعيد الله تعالى الروح إلى الأجساد. يقول الله تعالى إن هؤلاء الذين كفروا بالرسل ولم يؤمنوا بالكتب وأشركوا مع الله غيره يوم يحشرون إلى الله يوم يقومون من المقابر يحشرون إلى النار يدفعون إلى النار وقد أوتي بالنار بعدما أمر الله تعالى بفصل القضاء. الله تعالى يأمر بفصل القضاء بعد أن خرج الخلق من المقابر اجتمعوا في صعيد واحد ماج بعضهم في بعض شفع رسول الله فشفع لأن الهول عظيم الهول عظيم يأمر الله تعالى بفصل القضاء فينزل الله ملائكة السماوات يحيطون بالخلق ينزل الرب جل وعلا نزولا يليق بجلاله يؤتى بالنار وهي سوداء ونارنا في هذه الدنيا جزء من 70 جزءا من نار جهنم أخرجت الجمرة غمست في الماء من النار غمست في الجنة 70 مرة فعادت إلى نار الدنيا ينصب الصراط على متن جهنم الصراط كبري جسر الناس وراء الجسر يردون على النار ويصعدون على الصراط على الحوض يتجاوزون يذهبون إلى موضع آخر يسمى الأعراب فإذا نصب الصراط على متن جهنم وهذه أخبار صحيحة رواها العدول الثقات عن رسول الله لما أقول هذا والله تعالى يقول وإن منكم إلا واردها وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا الملائكة محيطون بنا الشمس دنت المصائب مدلهمة الرب جل وعلا نزل نزولا يليق بجلاله يا معشر الجن والإنس وهم المكلفون الله ما كلف إلا الإنس والجن يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان إيمان حجة عمل صالح على اليوم لا شفاعة لا خلة لا مال لا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إلا من أتى الله بقلب سليم إلا من أتى الله بقلب سليم فيحشر أعداء الله إلى النار وهم يوزعون يدفعون بعنف يوقفون حتى يأتي الأواخر الذين سبقوا ينتظرون إلى أن يأتي آخرهم فإذا ما حشروا إلى النار ليردوا النار ليتجاوز الصراط تلاليب على الصراط تخدش تأخذ تلقي في النار المؤمنون المتقون الصالحون عباد الله تعالى المقربون ومنهم الفاسقون، من عمل معصية، من ارتكب كبيرة، من انحرف عن الطريق قليلا، بشرط واحد، الشرط ألا يكون مسلم، ألا يعبد مع الله غيره. إن عبد مع الله غيره، إن أخذ حق الله وصرفه لغيره، هذا ممن يخدش ويرمى في النار حالا. المشرك، من المشرك؟ أما هو الشرك؟ الشرك عبادة غير الله معه، عبادة غير الله معه، ما كان عبادة لله انصرف لغير الله، فالذي فعل هذا الفعل مشرك، هذا لا يغفر الله له، هذا لا ينظر الله إلى عمله، لأن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يردون النار، يتجاوزون الصراط، منهم من يمر كالبرق، منهم من يمر كالريح، منهم من يمر كجاود الخيل، منهم من يزحف زحفا على حسب العمل في الدنيا. يا إخوان، يا إخوان، يا جماعة الإسلام، هذه أمور لا نعلمها، لا نسمعها، هذه أمور تبصرنا، توقظنا، تدعونا إلى العودة والسؤال عما خلقنا الله لأجله، لما خلقنا الله، ماذا عد الله لنا، ماذا مصيرنا، ماذا ينتظرنا أمامنا. هذه أمور نحن غافلون عنها. كثير منا إنسان في هذه الحياة، إنسان في هذه الحياة، يأكل، يشرب، ينام، يتزوج، يلهو، يلعب، ولكن لما خلقه الله لا يعلم، لا يعلم. الله خلقنا لطاعته والعبادة، الله أوجدنا من العدم والوجود، الله تعالى أعمرنا هذه الأرض لينظر، لينظر أنشكر أم نكفر، أنعمل ونطيع أم نعصي ولا نطيعه. وثمة يوم للحساب والجزاء على الأنفاس التي قضيناها في هذه الحياة. أنت مسؤول عن أنفاسك، عن أوقاتك، عن ساعاتك، عن أيامك، ماذا عملت في هذه الدنيا. يا رب، خلقتني وصورتني وأكرمتني وحبوتني وتفضلت علي وكرمتني، ولكن سهوت، غفلت، جهلت، نسيت، ما عبدتك، ما أطعتك، ما علمت لما خلقتني. أنا ألهو وألعب. ولهذا يقول الكافر يوم القيامة يا ليتني كنت ترابا. ويقول جماعة منهم يطلبون من الله أن يعيدهم إلى الدنيا ليعملوا عملا صالح غير الذي كنا نعمل، ولكن لا تحيل منار، لا عودة إلى الدنيا. الدنيا مزرعة الآخرة، ما نعمله اليوم هو الذي نجده أمامنا، كما قال الله تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. لهذا يا إخوان، نتجاوز الصراط ونمر عليه، والصراط على متن جهنم، والنبي عليه الصلاة والسلام بجنبتي الصراط واقف، ماذا يقول وماذا يفعل؟ سيد الخلق، أيقول اخرجوا هذا، امنعوا هذا من دخول النار، أدخلوا هذا الجنة؟ لا لا، وإنما يقول ربي سلم سلم، ربي سلم سلم، ربي سلم سلم. هذه اللغة التي يقولها النبي يوم القيامة، أفضل خلق الله، أشرف خلق الله، واقف على جنبتي الصراط، أمته تمر على الصراط وهو واقف بجنبتي الصراط، ربي سلم سلم، ربي سلم سلم، ربي سلم سلم. المنافقون، المشركون، الكافرون، سبق أنهم أتوا للشرب من الحوض، وعندما أتوا للشرب من الحوض منعتهم الملائكة، زادتهم فردتهم. يحتج رسول الله على الملائكة، هؤلاء أصحابي، هؤلاء أصحابي، ألا ترون أنهم بيض الوجوه والأيدي والأقدام؟ هذه علامة الأمة يوم القيامة، هذه علامتهم، لأنهم يتوضؤون ويصلون في الدنيا. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. هذه العلامة التي يميز بها رسول الله أمته، المصلين الذين لا يصلون، هؤلاء لا نور ولا ضوء، هؤلاء انطفى نورهم عندما زادتهم الملائكة، وعندما علم النبي عليه الصلاة والسلام ما قالت الملائكة بعدما احتج النبي عليهم، يقولون انهم ليسوا اصحابا، انهم قد بدلوا وغيروا منذ فارقته. فيقول عليه الصلاة والسلام فسحقا فسحقا فسحقا، بعدا لمن بدل وغير، هؤلاء قد انطفى نورهم. الآخرون من العصاة عندما أتوا ليردوا الحوض، عندما أتوا للمرور على الصراط، من يزحف، من يقع، من يمر، من يكون كالريح كما قلت، كأجاود الخيل، وهذا قاله رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فهذا اليوم يحشر أعداء الله إلى النار، فهم يوزعون من هذه الأمة وغيرها من الأمم، يوزعون يعني يوقفون، لا يبدأ بالأول فينتهي، وإنما على الأول أن ينتظر حتى يرد أعداء الله تعالى جميعا، وبعد ذلك يحشرون إلى النار فيدخلونها ويخلدون فيها خالدين فيها أبدا ما دامت السماوات والأرض. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، تحترق الجلود، فإذا احترقت الجلود أعاد الله نشأتها ليذوقوا العذاب. هؤلاء المشركون الكافرون، وقد يدخل النار جماعة من العصاة، مغتاب، نمام، شارب خمر، زاني، من الذين ارتكبوا بعض المعاصي التي لا تخرج من الملة. أما المعاصي التي تخرج من الملة كالشرك، كترك الصلاة، ترك الصلاة كفر، تاركها في النار، لا ينظر الله تعالى إلى عمله. بدليل، بدليل ما قال رسول الله، تارك الصلاة مع فرعون وهامان وأبي بن خلف، وقوله عليه الصلاة والسلام الفرق الذي بيننا وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر. ولقول الله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. قال الله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. لا يشفع فيهم رسول الله، لا يشفع فيهم أولياء الله، لا يشفع فيهم الأبقياء، لا يشفع فيهم الأولياء، لا يشفع فيهم الآباء ولا الأولاد ولا الأزواج أبدا، لأن هؤلاء مشركون، ولأن هؤلاء تاركوا الصلاة. بقية العصاة من أراد الله تعالى أن يدخله النار دخل حتى يطهره الله، وبعد ذلك يخرج من النار إلى الجنة. فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار، يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، لا يبقى في النار ولا يخلد فيه. هذا عاصي، لكن المعصية التي ما بلغت الشرك، المعصية التي ما بلغت مبلغ ترك الصلاة. ومنهم من يدخله الله تعالى الجنة حالا من غير مسابقة عذاب ولا حساب، الأمر بيد الله، الأمر بيد الله. ومنهم الرجل الذي جاء في سنن الترمذي أنه يأتي يوم القيامة وينشر له 99 سجل، كل سجل منها مدى البصر، مدى البصر. كتب الملائكة عليه السيئات التي عنه، سجل ثاني 100 إلا واحد يؤتى به: يا عبدي ألك من عذر؟ هذه 99 سجل خطايا، ذنوب، آثام، معاصي عملتها، تعتذر؟ عندك عذر؟ يقول: لا يا ربي ليس لي عذر. ماذا أقول؟ 99 سجل كلها مدونة، لو أنكر يمتق الله اليد، يمتق الله الرجل، يمتق الله الجلود، كما سيأتينا الكلام على ذلك. هذا يعترف حالا: أنا ليس لي ذنب، عملت هذا العمل وأنا أستحق كل ما يقع علي من عذاب وعقاب. فيقول الله تعالى له، أو يقال له: بلى إن لك عندنا عذر، لك عندنا عذر. ويؤتى ببطاقة صغيرة مكتوب عليها: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذا الرجل العاصي علم معناها، عمل بمقتضاها، ولكنه أذنب، عصى، ما قالها باللسان فقط. يا إخوان، قولك لا إله إلا الله باللسان فقط لا تنفع. المنافقون قالوا لا إله إلا الله باللسان، المنافقون غزوا وخرجوا وحاربوا مع رسول الله، المنافقون يصومون، المنافقون يحجون، المنافقون كانوا بالمدينة مع رسول الله، ولكن قالوا لا إله إلا الله باللسان ولم يعتقد ذلك الجناح، ولم يعملوا بالأركان، لأن الإيمان قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالأركان. قول باللسان، عمل بالجوارح، اعتقاد بالقلب. إذا قال لا إله إلا الله باللسان، القلب غير معتقد، الجوارح لا تعمل، لا يقبل قوله لا إله إلا الله. هي حيلة تنطلي على الله، هي حيلة تنطلي على الله. أنا أقول لا إله إلا الله باللسان، ولا أصلي ولا أصوم ولا أزكي ولا أعمل شيء، مجرد قولة لا إله إلا الله تجدي، مجرد قولة لا إله إلا الله تنفع. لا يا قوم، لا إله إلا الله لها معنى، لا إله إلا الله لها معنى، معنى عربي واضح صريح. لا إله إلا الله كلمة اشتملت على جزئين، على نفي وعلى إثبات. النفي لا إله، الإله بمعنى المعبود، لا يستحق أن يعبد أحد غير الله، ولهذا يثبت إلا الله، إلا الله. أن لو عربية فصحى، لا إله لا يستحق أن يعبد شيء. عبادتي، عبادتنا لا تصرف لغير الله تبارك وتعالى. يوضح ذلك قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمر، وبذلك أمر. قال لا إله إلا الله باللسان فقط، ما عمل، ما اعتقد، لا تنفع، والله لا تنفع. لكن هذا الرجل صاحب البطاقة اعتقد بالقلب، عمل بالأركان، ولكن عمل صالحا وعمل سيئا، فكان حظ السيئات أكثر من الحسنات، ولهذا سجل عليه 99 سجل، كل سجل مدى البصر. يؤتى بهذه البطاقة الصغيرة ولكنها بطاقة، بطاقة، بطاقة، بطاقة جمع 7 شروط. السبع شروط: علم، يقين، صدق، قبول، اتباع، إخلاص. علم، يقين، صدق، محبة مع محبتها، الانقياد، قبول، ثم إخلاص. 7 شروط لا بد أن تتوافر في من قال لا إله إلا الله: أن يكون عالما لمعناها، عاملا بمقتضاها. لا إله إلا الله، يا للا إله إلا الله، يا للا إله إلا الله. لا بد من علم معناها. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا خالق، لا رازق، لا محيي، لا مميت، لا مدبر إلا الله. لا، لا، خطأ، غلط. هذا اعتراف بأفعال الله، هذا اعتراف بأفعال الله، وهو أمر هام وضروري وواجب. ولكن، ولكن معنى لا إله إلا الله الاعتراف بأن أفعالك وأعمالك خاصة لله. لا إله، لا، لا إله، لا يعبد، لا أعبد، لا تعبد إلا الله تعالى. جميع عباداتي اختصاص لله، ملك لله، لا يستحقها غير الله تعالى. أنا لا أسجد لأحد، أنا لا أركع لأحد، أنا لا أذبح لغير الله، أنا لا أنذر لغير الله، أنا لا أنادي عند الملمات والمصائب المدلهمة إذا حلت بي، لا أنادي غير الله، وإنما أنادي الله. وإذا مرضت فهو يشفيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. علم، يقين، وصدق، محبة، انقياد، قبول، إخلاص. رددها، اعرفها، سل علماء بلادك عنها. 7 شروط. والله إذا نقص شرط لا يكون المرء عالما بمعنى لا إله إلا الله. ولهذا صاحب البطاقة يا جماعة الإسلام تؤخذ بطاقتهم يوم القيامة وتوضع في كفة الميزان. هذه الكفة وضع فيها 99 سجل، كل سجل مدى البصر، ورقة صغيرة كتب عليها لا إله إلا الله لا تزيد على 2 سم أو 3 أو 5، توضع فترجع وتطيش تلك 99، ويدخله الله تعالى الجنة، ويدخله الله تعالى الجنة بمحض عفوي وفضلي ولطفي لا إله إلا هو. ولذا أقول يا إخوان والله يتعين علينا أن نعلم الشرك، يتعين علينا أن نعلم لماذا خلقنا الله، لماذا خلقنا الله. الله تعالى خلقنا بهذا الخلق السوي، هذا الخلق العظيم، هذا الخلق البديع، هذا الخلق الذي ماذا أقول فيه، ماذا أقول؟ انظر إلى وضعك، انظر إلى حالك، كرمك الله، زينك الله، أنت أعظم من جميع مخلوقات الله، لا يوجد مخلوق على وجه البسيطة، لا يوجد مخلوق على وجه الأرض، السماوات، ملائكة الله، أنت أفضل منهم، أنت أفضل منهم، أنت مكرم، كرمك الله تعالى بالعقل، كرمك الله تعالى صورك أحسن تصوير، وجعلك موطنا للأمر والنهي، جعلك موطنا للأمر والنهي. كن في موضع حسن الظن، كن في موضع المسؤولية، كن في الموضع الذي يحب الله تعالى أن يراك. لا تبقى هكذا ممن يعيش على وجه الأرض تبهللا، أكل، شرب، ملء بطن، نوم، زواج، وظيفة، قيام، ولكن ليس هناك ركوع، ليس هناك سجود، ليس هناك إيمان بالله، بملائكة الله، ليس هناك يقين، ليس هناك طاعة، ليس هناك ذل، ليس هناك انقياد لله تبارك وتعالى. لا تقف هذا الموقف، هذا الموقف شنيع، هذا الموقف مآله نهايته وخيمة. ولذا قال الله تعالى ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، يوزعون ليس معناها يوزعون ويفرقون، لا، يوزعون بمعنى يجمعون ويوقفون ويؤتى بالأول ثم الثاني إلى الآخر، فإذا أتي بهم جميعا بعد ذلك اسمع، حتى إذا ما جاءوها، الضمير يعود إلى النار، هذه ضمائر في لغة العرب، ضمائر، الضمير يعود إلى أقرب مذكور، تقول هو، هذا ضمير، هي ضمير، هما ضمير، هم ضمير، غيبة جمع، هن ضمير غيبة، ضمير غيبة، جاءوها، جاءوه، جاءوهما، جاءوا، جئنا، هذه ضمائر في اللغة العربية، وما أعظم اللغة العربية. حتى إذا ما جاءوها أتوا إلى النار ليجتازوا الصراط وليدخلوا إلى مستقرهم، حتى إذا ما جاءوها وقفوا عند النار وحصل حوار، وقع حوار بينهم وبين أعضائي، بين حواسي، لأنهم إذا أتوا إلى النار وسيوقعون في النار احتجوا، نحن ما عملنا، نحن ما فعلنا، نحن لا نستحق يا رب دخول النار، نحن لا نقبل إلا شاهدا منا يشهد علينا، الملائكة كتبت، نحن لا نعترف بكتابة الملائكة، وإنما نريد يا رب شاهدا منا يشهد عليه. فينطق الله الأعضاء، تشهد الألسن، الأيدي، الأرجل، بالذي كانوا يعملون في الدنيا، هذه الجوارح، الأسماع، الأبصار، الأيدي، الجلود، الأرجل، مرافقة، واقفة، مطلعة على ما حصل، على ما جرى، على ما جرى. اليد تشهد بأنني بطشت، بأنني لمست، بأنني حللت الإزار، الرجل مشيت، اليد اخذ، الفم شرب، الاعضاء تشهد. الحوار بينهم وبين الاعضاء يقوم: لما شيدتم علينا؟ نحن ندافع عنكم لئلا تعذبوا في النار. يا اسماء، يا اطفال، يا جنوب، لما تدلون بهذه الشهادة علينا ضدنا ونحن انما ندافع عنكم؟ تقول الاعضاء الجنوب تنطق ينطقها الله: بني مرتاح في بطن الام، ما مصدر، ياكل من سره، لا يتغوط لا يتبول، لا يتغوط لا يتبول، متى ما جاء مجموعا في تامينات التي هي عند الام تغذيه من ناحيه السره، شبع ربط بمحبس رباني، لا تعب ولا شيء. ولهذا يصيح وينوح الى اين؟ انا لا اريد الانطلاق. العام الاول، العام الثاني، يتكلم البعض منهم بعدة لغات، يتكلم بالعربية، يتكلم بالانجليزية. الولد الصغير الذي له من العمر 3-4 سنوات يتكلم عدة لغات. انطقنا الله الذي انطق كل شيء، كل شيء، اصلنا من تراب فانطقنا الله، الحجر ان شاء الله انطقه انطق، المسجل عبارة عن شريط جامد ينطق يتكلم، لانه قد حبست فيه القوى وقد وهب هذه القوة واعطي هذه القوة. فكذلك هذه الايدي تنطق، وهذه الارجل تنطق، وهذه الاسماع تنطق، الجلود تنطق، الابصار تنطق. ولذا اذا وقع الحوار بينها وبين اصحابها قالوا: انطقنا الله الذي انطق كل شيء. حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، بما كانوا يعملون. اختلوا في خلوات، اوصدوا الابواب، لا يراهم حارس، لا يراهم سلطان، لا يراهم محتسب، لا يراهم شيء. عاشوا ليلة حمراء في خمر، في حشيش، في مخدرات، نساء، غنام، بغم، سنم، لا يراهم أحد. لكن يا إخوان الأعضاء ترى، الأعضاء ترى، الأعضاء ترى، تشاهد، تشاهد. ولهذا تشهد يوم القيامة. الفرد، الفرد يصدق ذلك أو يكذبه: أنا فعل، أنا عمل. ولهذا قال الله تعالى: قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة، وهو خلقكم أول مرة، أن الذي خلقكم هو الله من أول وهلة. وعندما خلقكم ميزكم بأمور وجعل لحواسكم هذه أحوال واختصاصات. بصمتي ليست كبصمة زيد ولا عمر ولا بكر ولا خالد، بصمتي لا يوجد على وجه الأرض ممن سبق وممن لحق إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليهم بصمة تشابه بصمتي أبدا، لا من الموجودين ولا من السابقين ولا من اللاحقين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ وفي أنفسكم أفلا تبصرون أفلا تنظرون وتتأملون وتعلمون بأن لكم ميزة كل واحد منا له ميزة هذه الميزة لا يشاركها معه آخر فالله الذي خلقنا أول مرة وهو العليم الخبير وهبنا هذه المواهب وعندما وهبنا هذه المواهب كان قد وكل إلى هذه الجنود إلى هذه الأعضاء أن تراقب كما يراقب التلفاز الذي يصور مراقب حتى تشهد يوم القيامة حتى تشهد يوم القيامة أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وإليه ترجعون وإليه ترجعون خلقكم وأوجدكم في هذه الحياة الدنيا ولا يمكن أن يكون فناء أبدي لا عودة للمخلوق إلى الخالق لأن حكمته جل وعلا اقتضت أن يخلقنا وأن يعيدنا إليه كما قال كما بدانا أول خلق نعيده كما بدانا أول خلق نعيده لا إله إلا هو بل نحن عاقلون هل نحن متعظون هل نحن معتبرون هل نحن متيقظون مدركون هذا الأمر إذا أدركنا هذا الأمر إذا أدركنا هذا الأمر هان ما نفعله من المعاصي لله تعالى وكلما غفلنا وجهلنا وبعدنا وصددنا عن معرفة هذه الحقيقة كلما كان توغلنا في معصية الله تعالى أعظم وأعظم وأعظم ولولا قرب وقت العشاء لذكرت لك قصة الذي أمر بأن يحرق وأن ينسف وأن يرمى نصفه في البر ونصفه في البحر لأنه خشي من الله فلما أوصى بذلك أمر الله الأرض أن تجمع ما فيها وأمر الله البحر أن يجمع ما فيه وأمره الله تعالى أن يقوم سويا فقام سويا لما فعلت هذا البحر لمن البر لمن الذي إذا أراد شيئا من يقول له كن فيكون من الله أقامه الله وحاسبه وغفر له وأكتفي بهذا القدر إن شاء الله إلى الغد.